تسعة ألف لام فاء صاد لام السادس في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم، وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكف فلا بد له من العصبية. وفي الحديث الصحيح كما مر ما بعث الله نبيا إلا في منعم قومه، وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولي الناس بخرق العوائد فما ظنك بغيرهم، أن لا تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية. وقد وقع هذا لابن قسي شيخ الصوفية وصاحب كتاب خلع النعلين في التصوف، سار بالأندلس داعيا إلى الحق وسمي أصحابه بالمرابطين قبيل دعوة المهدي، فاستتب له الأمر قليلا لشغل متونة بما دهمهم من أمر الموحدين، ولم تكن هناك عصائب ولا قبائل يدفعونه عن شأنه، فلم يلبث حين استولى الموحدون على المغرب أن أذعن لهم ودخل في دعوتهم وتابعهم من معقله بحصن أركش وأمكنهم من ثغر. هو كان أول داعي لهم بالأندلس، وكانت ثورته تسمى ثورة المرابطين. ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثير من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم والمتلثلثون بهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم وإنما أمر به حيث تكون القدر عليه. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فباللسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناؤها إلا المطالبة القوية التي من وراءها عصبية القبائل والعشائر كما قدمناه. وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب، وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء، لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة، والله حكيم عليم. فإذا ذهب أحد من الناس هذا المذهب وكان فيه محق قصار به الانفراد عن العصبية فطاح فيه هو الهلاك. وأما إن كان من المتلبسين بذلك في 160 طائلان باء الرئاسة، فاجدر أن تعوقه العوائق وتنقطع به المهالك، لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاه وأعانته والإخلاص له والنصيحة للمسلمين، ولا يشكو في ذلك مسلم ولا يرتاب فيه ذو بصيرة. وأول ابتداء هذه النزعة في الملة ببغداد حين وقعت فتنة طاهر وقتل الأمن وأبطأ المأمون بخراسان عن مقدم العراق، ثم عهد العلاء بن موسى الرضي من آل الحسين، فكاشف بنو العباس عن وجه النكير عليه وتداعوا للقيام وخلع طاعة المأمون والاستبدال من هو بويع إبراهيم بن المهدي، فوقع الهرج ببغداد وانطلقت أيدي الزعر بها من الشطار والحربية على أهل العافية والصون، وقطعوا السبيل وامتلأت أيديهم من نهاب الناس وباعوها علانية في الأسواق، واستعدى أهلها الحكام فلم يعدوهم، فتوافر أهل الدين والصلاح على منع الفساق وكف عاديتهم، وقام ببغداد رجل يعرف بخالد الدريوس، ودعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فأجابه خلق وقاتل أهل زعارة، فغلبهم وأطلق يده فيهم بالضرب والتنكيل. ثم قام من بعده رجل آخر من سواد أهل بغداد يعرف بسهل بن سلامة الأنصاري، ويكنى أبا حاتم وعلق مصحفة في عنقه، ودعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والعمل بكتاب الله وسنن به، فاتبعه النص كافة من بين الشريف ووضيع من بني هاشم فمن دونهم، ونزل قصر طاهر واتخذ ديوان وطاف ببغداد ومنعي كل من أخاف المارة ومنع الخفار لأولئك الشطار. وقال له خالدي الدريوس: أنا لا أعيب على السلطان. فقال له سهلي: لكني أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائنة من كان، وذلك سنة 61. وجهز له إبراهيم بن المهدي العساكر فغلبه وأسره وانحل أمره سريعا وذهب ونجا بنفسه. ثم اقتدى بهذا العمل بعد كثير من الموسوسين يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفون ما يحتاجون إليه في إقامته من العصبية، ولا يشعرون بمغبى أمرهم ومآل أحوالهم. والذي يحتاج إليه في أمر هؤلاء إما المداوى إن كانوا من أهل الجنون، وإما التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا هريجا، وإما إذاعة السخرية منهم وعدهم من جملة الصفاعين. وقد ينتسب بعضهم إلى الفاطم المنتظر إما بأنه هو أو بأنه داع له، وليس مع ذلك على علمي من أمر الفاطمي ولا ما هو. وأكثر المنتحلين لمثل هذا 161 تاجيم دالها ميم وسويسين أو مجانين أو ملبسين يطلبون بمثل هذه الدعوة الرئاسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن توصل إليها بشيء من أسبابها العادية، فيحسبون أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك، ولا يحسبون ما ينالهم فيه من الهلك، فيسرع إليهم القتل بما يحدثونه من الفتنة وتسوء عاقب مكرهم. وقد كان لأول هذه المائة خرج بالسوس رجل من المتصوف يدعى الطوب ذريع عمد إلى مسجد ماسة بساحل البحر هناك، وزعم أنه الفاطم المنتظر تلبيس على العامة هنالك بما ملأ قلوبهم من الحدثان بانتظاره هنالك، وأن من ذلك المسجد يكون أصل دعوته. فتهفتت عليه الطوائف من عامة البربر تهفت الفراش، ثم خشي رؤساؤهم اتساع نطاق الفتنة فدس إليه كبير المصمد يومئذ عمر السكسيوي من قتله في فراشه. وكذلك خرج في غماره أيضا لأول هذه الماء رجل يعرف بالعباسي وادعى مثل هذه الدعوة، واتبع نعيقه الأرذلون من سفهاء تلك القبائل وأغمارهم وزحف إلى بادس من أمصرهم ودخلها عنوة، ثم قتل 40 يوما من ظهور دعوته ومضى في الهالكين الأولين وأمثال ذلك كثير. والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العصبية في مثلها، وأما إن كان التلبيس فأحرى أن لا يتم له أمر وأن يبوء بإثمه، وذلك جزاء الظالمين، والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق لا ربي غيره ولا معبود سواه. الفصل السابع في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها، وسبب في ذلك أن عصابة الدولة وقومها القائمي نون بها الممهدين لها لابد من توزيعهم حصصا على الممالك والثغور التي تصير إليهم ويستولون عليها لحمايتها من العدو وإمضاء أحكام الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلك. فإذا توزعت العصائب كلها على الثغور والممالك فلا بد من نفاذ عددها، وقد بلغت الممالك حينئذ إلى حد يكون ثغرة للدولة وتخمة لوطنها ونطاقة لمركز ملكها. فإن تكفلت الدولة بعد ذلك زيادة على ما بيدها بقي دون حامية وكان موضع لانتهاز الفرصة من العدو والمجاور، ويعود وبال ذلك على الدولة بما يكون فيه من التجاسر. وخرق سياج الهيبة 162 وميم ألف كانت العصابة موفورة ولم ينفد عددها في توزيع الحصص على الثغور والنواحي، بقي في الدولة قوى على تناول ما وراء الغاية حتى ينفسح نطاقها إلى غايته، والعلة الطبيعية في ذلك هي قوة العصبية من سائر القوي الطبيعي، وكل قوة يصدر عنها فعل من الأفعال، فشأنها ذلك في فعلها والدولة في مركزها أشد مما يكون في الطرف والنطاق، وإذا انتهت إلي النطاق الذي هو الغاية عجزت وأقصرت عما وراء شأن الأشعة والأنوار. إذا انبعثت من المراكز والدوائر المنفسحة على سطح الماء من ناقر عليه، ثم إذا أدركها الهرم والضعف فإنما تأخذ في التناقص من جهة الأطراف، ولا يزال المركز محفوظا إلى أن يتأذن الله بانقراض الأمر جملة، فحينئذ يكون في انقراض المركز. وإذا غلب على الدول من مركزها فلا ينفعها بقاء الأطراف والنطاق، بل تضمحل لوقتها، فإن المركز كالقلب الذي تنبعث منه الروح، فإذا غلب على القلب وملك انهزم جميع الأطراف. وانظر هذا في الدولة الفارسية، كان مركزها المدائن، فلما غلب المسلمون على المدائن انقرض أمر فارس أجمع، ولم ينفع يزدجرنا ما بقي بيده من أطراف ممالكه. هو بالعكس من ذلك الدولة الرومية بالشام، لما كان مركزها القسطنطينية، وغلبهم المسلمون بالشام تحيزوا إلى مركزهم بالقسطنطينية، ولم يضرهم انتزاع الشام من أيديهم، فلما يزل ملكهم متصلا بها إلى أن تأذن الله بانقراضه. وانظر أيضا شأن العرب أول الإسلام، لما كانت عصائبهم موفورة كيف غلبوا على ما جاورهم من الشام والعراق ومصر بأسرع وقت، ثم تجاوزوا ذلك إلى ما وراءه من السند والحبشة وإفريقيا والمغرب، ثم إلى الأندلس. فلما تفرقوا حصصا على الممالك ونزلوها حامية ونافذة، عددهم في تلك التوزيعات أقصر عن الفتوحات بعد، وانتهى أمر الإسلام ولم يتجاوز تلك الحدود، ومنها تراجعت الدولة حتى تأذن الله بانقراضها. وكذا كان حال الدول من بعد ذلك، كل دولة على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة، وعندنا فاد عددهم بالتوزيع ينقطع لهم الفتح والاستيلاء سنة الله في خلقه 163 ألف لام فاء صاد لام. الثامن في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة، والسبب في ذلك أن الملك إنما يكون بالعصبية، وأهل العصبية هم الحامية الذين ينزلون بممالك الدولة وأقطارها وينقسمون عليها، فما كان من الدولة العامة قبيلهما وأهل عصابتها أكثر كانت أقوى وأكثر ممالك ووطانا، وكان ملكها أوسع، لذلك واعتبر ذلك بالدولة الإسلامية، لما في الله كلمة العرب على الإسلام. وكان عدد المسلمين في غزوة تبوك آخر غزوات النبي 110,000 من مدار وقحطان ما بين فارس وراجل إلى من أسلم منهم بعد ذلك إلى الوفاة، فلما توجهوا لطلب ما في أيدي الأمم من الملك لم يكن دونه حمي ولا وزير، فاستبيح حمى فارس والروم أهل الدولتين العظيمتين في العالم لعهدهم، والتركي بالمشرق والفرنجة والبربر بالمغرب والقوط بالأندلس، وخط من الحجاز إلى أسوس الأقصى ومن اليمن إلى التركي بأقصى الشمال، واستولوا على الأقاليم السبعة. ثم انظر بعد ذلك دولة سنهاج والموحدين مع العبيديين قبلهم، لما كان كتام القائمين بدولة العبيديين أكثر من السنهاج، ومن المصمد كانت دولتهم أعظم، فملكوا أفريقيا والمغرب والشام ومصر والحجاز. ثم انظر بعد ذلك دولة زناته، لما كان عددهم أقل من المصمد، فمصر ملكهم عن ملاك الموحدين لقصور عددهم عن عدد المصمد منذ أول أمرهم، ثم اعتبر بعد ذلك حال الدولتين لهذا العهد لزناته بني مرين وبني عبد الواد كانت دولتهم أقوى منها وأوسع نطاقا وكان لهم عليهم الغلب مرة بعد أخرى. يقال إن عدد بني مرين لأول ملكهم كان 3000 وإن بني عبد الواد كانوا 1000، إلا أن الدولة بالرفع وكثرة التابع كثرت من أعدادهم، وعلى هذه النسبة في أعداد المتغلبين لأول الملك يكون اتساع الدولة وقوتها، وأما طول أمدها يضاف على تلك النسبة لأن عمر الحادث من قوة مزاجه هو مزاج الدول، إنما هو بالعصبية، فإذا كانت العصبية قوية كان المزاج تابع لها، وكان أمد العمر طويلة، والعصبية إنما هي بكثرة العدد ووفوره كما قلنا هو السبب الصحيح في ذلك. أن النقص إنما يبدو في الدولة من 164,000 على الألف طائرة ألفاء، فإذا كانت ممالكها كثيرة كانت أطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة، وكل نقص يقع فلا بد له من زمن، فتكثر أزمان النقص لكثرة الممالك واختصاص كل واحد منها بنقص وزمان، فيكون أمدها أطول الدول. لا بنو العباس أهل المركز ولا بنو أمية المستبدون بالأندلس، ولم ينقص أمر جميعهم إلا بعد 400 من الهجرة، ودولة العبيديين كان أمدها قريبة من 280 سنة، ودولة صنهاج دونهم من لدن تقليد معز الدولة أمر أفريقي لبلاكين بنزيري في سنة 58 و300، إلى حين سيلاء الموحدين على القلعة ويجاية سنة 57 و500، ودولة الموحدين لهذا العهد تناهز 270 سنة، وهكذا نسب الدول في أعمارها على نسبة القائمين بها سنة الله التي قد خلت في عباده. الفصل التاسع في أن الأوطان الكثيرة والقبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة، والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء، وأن وراء كل رأى منها وهوى عصبية ما نعدونها، فيكثر الانتقاد على الدول والخروج عليها في كل وقت وإن كانت ذات عصبية، لأن كل عصبية ممن تحت يدها تطن في نفسها منع وقوة، وانظر ما وقع من ذلك بإفريقيا والمغرب منذ أول الإسلام ولهذا العهد. فإن ساكن هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصبيات، فلم يغني فيها الغلب الأول الذي كان لابن أبي سرح عليهم وعلى الإفرنج الشيء، وعاودوا بعد ذلك الثورة والرد مرة بعد أخرى، وعظوم الإثخان من المسلمين فيهم، ولما استقر الدين عندهم عادوا إلى الثورة والخروج والأخذ بدين الخوارج مرات عديدة. قال ابن أبي زيد ارتدت البرابرة بالمغرب 12 مرة، ولم تستقر كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى بن نصير فما بعد. هو هذا معنى ما ينقل عن عمر أن أفريق مفرقة لقلوب أهلي، إشارة إلى ما فيها من كثرة العصائب والقبائل الحاملة لهم على عدم الإذعان والانقياد، ولم يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفة ولا الشام، إنما كانت حاميتها من فارس والروم والكفدها ما أهل مدن وأمصار، فلما غلبهم المسلمون على الأمر وانتزعوه من أيديهم لم يبق فيها ممانع ولا مشاق، والبربر قبائلهم بالمغرب أكثر من أن 165 تحصى، وكلهم بادية وأهل عصائب وعشائر، وكلما هلكت قبيلة عادت الأخرى مكانها وإلى دينها من الخلاف والرد، فطال أمر العرب في تمهيد الدولة بوطن أفريقيا والمغرب، وكذلك كان الأمر بالشام لعهد بني إسرائيل كان فيه من قبائل فلسطين وكنعان وبني عيس وبني مدين وبني لوط والروم واليونان والعمالقة وأكريكش والنبط من جانب الجزيرة والموصل، ما لا يحصي كثرة وتنوع في العصبية، فصعب على بني إسرائيل تمهيد دولتهم ورسوخ أمرهم، واضطرب عليهم الملك مرة بعد أخرى وسري ذلك الخلاف إليهم، فاختلفوا على سلطانهم وخرجوا عليه، ولم يكن لهم ملك موطد سائر أيامهم، إلى أن غلبهم الفرس ثم يونان ثم الروم، آخر أمرهم عند الجلاء والله غالب على أمره. هو بعكس هذا أيض الأوطان الخالية من العصبيات يسهل تمهيد الدولة فيها، ويكون سلطانها وازع لقلة الهرج والانتقاد، ولا تحتاج الدولة فيها إلى كثير من العصبية كما هو الشأن في مصر والشام لهذا العهد، إذ هي خلو من القبائل والعصبيات، كأن لم يكن الشام معدنا لهم كما قلناه. فملك مصر في غاية الدعاء والرسوخ لقلة الخوارج وأهل العصائب، إنما هو سلطان ورعية ودولتها قائمة بملوك الترك وعصائبهم، يغلبون على الأمر واحد بعد واحد، وينتقل الأمر فيهم من منبت إلى منبت، والخلافة مسمى للعباسي من أعقاب الخلفاء ببغداد. وكذا شأن الأندلس لهذا العهد، فإن عصبية ابن الأحمر سلطانها لم تكن لأول دولتهم بقوية، ولا كانت كرات، إنما يكون أهل بيت من بيوت العرب أهل الدولة الأموية بقوا من ذلك القلة، وذلك أن أهل الأندلس لمن قرضت الدولة العربية منهم، وملكهم البربر من لمتون والموحدين، سئموا ملكاتهم وثقلت وطأتهم عليهم، فأشربت القلوب غضاؤهم، وأمكن الموحدون والسادة في آخر الدولة كثيرة من الحصون للطاغية في سبيل الاستظهار به علي شأنهم من تملك الحضرة مراكش. فاجتمع من كان بقي بها من أهل العصبية القديمة معاد من بيوت العرب تجافى به من منبت عن الحاضر والأمصر بعد الشيء، ورسخوا في العصبية مثل ابن هود وابن الأحمر وابن مردنيش وأمثالهم. فقام ابن هود بالأمر ودعا بدعوة الخلافة العباسية بالمشرق، وحمل الناس على الخروج على الموحدين، فنابذوا إليهم العهد وأخرجوهم، واستقل ابن هود بالأمر في الأندلس. ثم سمى ابن 166 ألف لام همزة على الألف حاء ميم راء للأمر، وخالف ابن هود في دعوته، فدعا هؤلاء لابن أبي حفص صاحب أفريقيا من الموحدين، وقام بالأمر وتناوله بعصابة قريبة من قرابته كانوا يسمون الرؤساء، ولم يحتج لأكثر منهم لقلة العصائب بالأندلس، وإنها سلطان ورعية. ثم استظهر بعد ذلك على الطاغية بمن يجيز إليه البحر من أعياس زاناته، فصاروا معه عصبة على المثاغرة والرباط. ثم سمى لصاحب من ملوك زاناته أمالفية الاستيلاء على الأندلس، فصر أولئك إلى أعياس عصابة ابن الأحمر على الامتناع منه، إلى أن تأثل أمره ورسخ وألفته النفوس، وعجز الناس عن مطالباته وورثه أعقابه لهذا العهد. فلا تظن أنه بغير عصابة فليس كذلك، وقد كان مبدأه بعصابة إلا أنها قليلة وعلى قدر الحاجة، فإن قطر الأندلس لقلة العصائب والقبائل فيه يغني عن كثرة العصبية التغلب عليهم، والله غني عن العالمين. الفصل العاشر في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد، وذلك أن الملك ما قدمناه إنما هو بالعصبية، والعصبية متألفة من عصبات كثيرة، وتكون واحدة منها أقوى من الأخرى كلها، فتغلبها وتستولي عليها حتى تصيرها جميعا في ضمنها، وبذلك يكون الاجتماع والغلب على الناس والدول. وسره أن العصبية العامة للقبيل هي مثل المزاج للمتكون، والمزاج إنما يكون عن العناصر، وقد تبين في موضعه أن العناصر إذا اجتمعت متكافئة فلا يقع منها مزاج الصلاة. بل لا بد من أن تكون واحدة منها هي الغالبة متكافئة فلا يقع منها مزاج الصلاة بل لا بد من أن تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل حتى تجمعها وتؤلفها وتصيرها عصبية واحدة شاملة لجميع العصائب وهي موجودة في ضمنها وتلك العصبية الكبرى إنما تكون لقوم أهل بيتي والرئاسة فيهم ولا بد من أن يكون واحد منهم رئيس لهم غالب عليهم فيتعين رئيس للعصبيات كلها لا غلب منبته لجميعها وإذا تعين له ذلك فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر والأناف فيأنف حينئذ من المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيهم ويجيء خلق التأله الذي في طباع البشر مع ما تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدت فتجدع حينئذ أنوف العصبيات وتفلح شكائعهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحكم 167 وتاء قفراء عين عصبيتهم عن ذلك وينفرد به ما استطاع حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر لا نون أقه ولا جمل فينفرد بذلك المجد بكليته ويدفعهم عن مساهمته وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولة وقد لا يتم إلا للثاني والثالث على قدر ممانعة العصبيات وقوتها إلا أنه أمر لا بد منه في الدول سنة الله التي قد خلت في عباده والله تعالى أعلم الفصل 11 فئا من طبيعة الملك الترفي وذلك أن الأمة إذا تغلبت وملكت ما بأيدي أهل الملك قبلها كثر رياشها ونعماتها فتكثر عوائدهم ويتجاوزون ضرورات العيش وخشونته إلى نوافره ورقته وزينته ويذهبون إلى اتباع من قبلهم في عوائدهم وأحوالهم وتصير لتلك النوافل عوائد ضرورية في تحصيلها وينزعون مع ذلك إلى رقة الأحوال في المطاعم والملابس والفروش والآنية ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الأمم في أكل الطيب ولبس الأنيق وركوب الفاره ويناغي خلفهم في ذلك سلفهم إلى آخر الدولة وعلى قدر ملكهم يكون حظهم من ذلك وترفهم فيه إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية التي للدولة إلى أن تبلغها بحسب قوتها وعوائد من قبلها سنة الله في خلقه والله تعالى أعلم الفصل 12 في أن من طبيعة الملك دعا والسكون وذلك أن الأمة لا يحصل لها الملك إلا بالمطالبات والمطالب غايتها الغلب والملك وإذا حصلت الغاية انقضى السعي إليها قال الشاعر عجبت لي سعي الدهر بيني وبينها فلما انقضى ما بين ناسك الدهر فإذا حصل الملك أقصروا عن المتاعب التي كانوا يتكلفونها في طلبه وآثروا الراحة والسكون والدعاء ورجعوا إلى تحصيل ثمرات الملك من المباني والمساكن والملابس فيبنون القصور ويجرون المياه ويغرسون الرياض ويستمتعون بأحوال الدنيا ويؤثرون الراحة على المتاعب ويتأنقون في أحوال الملابس والمطاعم والآنية والفروش ما استطاعوا ويألفون ذلك ويورثونه من بعدهم من أجيالهم ولا يزال ذلك يتزايد فيهم 168 إلى أن يتأذن الله بأمره وهو خير الحاكمين والله تعالى أعلم الفصل 13 في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعاء أقبلت الدولة على الهرم وبيانه من وجوه الأول أنها تقتضي الانفراد بالمجد كما قلنا هو مهما كان المجد مشترك بين العصابة وكان سعيهم له واحدة كانت هممهم في التغلب على الغير والذب عن الحوزة أسوى في طموحها وقوى شكائمها ومرماهم إلى العز جميعا يستطيبون الموت في بناء مجدهم ويؤثرون الهلك على فساده وإذا انفرد الواحد منهم بالمجد قرع عصبيتهم وكبحي من أعنتهم واستأثر بالأموال دونهم فتكاسلوا عن الغزو وفشل ربحهم ورأموا المذلة والاستعباد ثم رب الجيل الثاني منهم على ذلك يحسبون ما ينالهم من العطاء أجر من السلطان لهم عن الحماية والمعونة لا يجري في عقولهم سواه وقل أن يستأجر أحد نفسه على الموت فيصير ذلك وهنا في الدولة وخضد من الشوكة وتقبل به علي مناحي الضعف والهرم لفساد العصبية بذهاب البأس من أهلها والوجه الثاني أن طبيعة الملك تقتضي الترف كما قدمناه فتكسر عوائدهم وتزيد نفقاتهم على أعطياتهم ولا يفي دخلهم بخرجهم فالفقير منهم يهلك والمترف يستغرق عطاءه بطرفه ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن يقصر العطاء كله عن ترفي وعوائده وتمسهم الحاجة وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو والحروب فلا يجدون وليجا عنها فيوقعون بهم العقوبات وينتزعون ما في أيدي الكثير منهم يستأثرون به عليهم أو يؤثرون به أبناؤهم وصنائع دولتهم فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم ويضعف صاحب الدولة بضعفهم وأيضا إذا كثر الترف في الدولة وصار عطاؤهم مقصرا عن حاجاتهم ونفقاتهم احتاج صاحب الدولة الذي هو السلطان إلى الزيادة في أعطياتهم حتى يسد خللهم ويزيح علمهم والجباية مقدارها معلوم ولا تزيد ولا تنقص وإن زادت بما يستحدث من المكوس فيصير مقدارها بعد زيادة محدودة فإذا وزعت الجباية على الأعطيات وقد حدثت فيها زيادة لكل واحد بما حدث من طرفهم وكثر نفقاتهم نقص عدد الحامية حينئذ عما كان قبل زيادة الأعطيات ثم 16